لا يشفع إذا شاء. لماذا؟ لأن الناس لا يرونه شيئا بينما هو عند الله عظيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود لما صعد على شجرة فاهتزت به الشجرة ورأى الناس دقة ساقيه فصاروا يضحكون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه، قال إنهما عند الله أثقل من جبل أحد، لأنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم ليس للأولياء لباس يتميزون به عن الناس، أو مشية يتميزون بها عن الناس، أو يحرم عليهم ما يحل للناس أو يحل لهم ما يحرم على الناس، كما قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فولي الله تبارك وتعالى يكون خفيا تقيا نقيا، لا يقول للناس أنا ولي أبدا، بل لا يعرف أنه ولي، لأنه دائم الخوف والوجل من الله تبارك وتعالى. يخاف، يخافون ربهم سبحانه وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. الذي يقول والله لو قيل للناس كل الناس يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا، أما المغرور فهذا ليس وليا لله سبحانه وتعالى. أويس القرني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيكم أناس من اليمن من قرن فيهم رجل كان برا بأمه أصابه البرص فدعا الله فصرف عنه ذلك إلا بقعة في قدمه، يقول لعمر إن لقيته فاسأله أن يستغفر الله لك. فكان عمر كلما جاء وفد من اليمن يبحث عن هذا الرجل، حتى كانت تلك السنة التي جاء فيها أويس، فسأل عمر عنه أفيكم أويس؟ قالوا نعم. أين هو؟ فأدلوه عليه، لا يعرفونه، لا يظهر عنده أنه ولي، رجل عادي لكنه عند الله ولي. فجاءه عمر فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال من قرن؟ قال نعم. قال لك أم أنت بار بها؟ استغرب الرجل، من أينك هذه المعلومات؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أصبت ببرص؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. ثم دعوت الله فشفاك إلا موضع درهم في قدمه؟ قال نعم يا أمير. قال استغفر لي. فقال الرجل يا أمير المؤمنين أنت استغفر لي، أنت صاحب رسول الله، أنت صاحب رسول الله، أنت استغفر لي. قال بل تستغفر لي. قال يا أمير. قال استغفر لي. فقال غفر الله لك يا أمير. فلما سمع الناس بهذا أن هناك من هو قريب وانتشر الخبر، ماذا فعل أويس؟ هل جلس في المجلس وقال تعالوا من يريد أن أستغفر له؟ ما كنت تعرفون قدري يا أهل قرن؟ تعالوا عرفوا قدري، هذا أمير المؤمنين يطلب مني أن أستغفر. لا، هرب من الناس، هرب منه حتى لا يعلموا شيئا من ذلك، حتى يكون تقيا نقيا خفيا كما كان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أولياء الله هم الأتقياء الأنقياء الأخفياء، جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم. والله أعلى وأعلى، وصلى الله وسلم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزا الله الشيخ على ما قدم وفاد، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. مجال الأسئلة مفتوح يا أخوان. شيخ، السؤال اللي قلت صلى الله عليه وسلم من أراد أن يروح العرس فألقى الله عليه النوم، نعم، استيقظ على حر الشمس، نعم، الصلاة مقبولة ولا كيف؟ غيرها قبل البعثة. إيه يعني أسأل أقول يعني. إيه لا، هذا قبل البعثة. إيه؟ لما نام النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا. نعم. إيه قبل البعثة، قبل نعم البلوغ حتى. نعم هذا اللي نعم. نعم. بالنسبة أن الأنبياء هم سادة الأولياء. نعم. في أبا مناقشة مع شيخ يقول ما يصير أن عيسى أن المهدي محمد بن عبد الله يصلي بعيسى إمام. زين. يقول أنا نبي، هذا ما يصير النبي مأموم الإنسان العادي يعني هذا أنه يم نبي. طيب وما رأيك أن رجلا عاديا صار ملكا والنبي موجود تحت إمرته كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكان هذا النبي شمويل، النبي شمويل على الصحيح، وهؤلاء طلبوا منه ملكا فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ثم صار طالوت هذا يحكمهم وقاد الجيش وخرج إلى القتال، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، ثم قال الله تبارك وتعالى وقتل داود جالوت، فداود كان من ضمن جيش طالوت وهو نبي داود، بس كان لم ينبأ، لكن القصد أنه كان ضمن جيش طالوت. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وكذلك لما تقدم أبو بكر وصلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي ليصلي خلفه وكان أذن له، ولكن الناس لما أكثروا التصفيق والتفت أبو بكر قال له النبي مكانك، يعني أذن له أن يصلي فيه، ولكن أبو بكر رفض أن يصلي بالنبي ورجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن صلاته بنبي لا يعني أنه أفضل منه أبدا، يبقى النبي هو الأفضل. داود هذا النبي داود ولا واحد ثاني؟ لا لا، النبي هو داود أبو سليمان. أي نعم، وذاك بعدين تزوج بنت طالوت وأخذ الملك بعده. شيخ نسائل يسأل ويقول هل النصرة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الاتباع أم في تقطيع الأعلام والصراخ والمرهب اللي قاعد يحصل؟ ها سؤال ملغم هذا. سؤال فيه إجابته. على كل حال لا شك أن كلها من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الوجدان في الداخل، أن الإنسان فعلا يغضب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر محبته وآثارها على حاله عندما يسمع أن أحدا يطعن في هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن صحيح قد يغضب البعض لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه فيقطع الأعلام وما شابه ذلك من الأمور وكذا، هذا شيء جيد يعني يظهر غضبه لهذا النبي الكريم، ولكن للأسف تجده يقصر في اتباع هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فنصرته بمحبته وبإظهار سنته وبنشر محاسنه والدفاع عنه واتباع عنه واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله من نصرته صلوات ربي وسلامه عليه. شيخ سعد يسأل يقول هل تحضر الدكتوراه؟ مش دخل إن شاء الله. يقول إن شاء الله شيخ والله أعلم.